sizler kürsüye ve sizleri de sükunetle dinlemeye davet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أصحاب المشأمة ما أصحاب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات أكواب وأباريق ولحم طير